الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الدارسون الأحباب، نحن لازلنا في هذه الدروس العلمية، ولازلنا نريد أن نصل إلى العلم من خلال الكتاب والسنة. واليوم سنتحدث عن داء عضال يكون الإنسان ممتلئا منه وهو لا يشعر، فهو أمر خفي على الناس، وكثيرا ما يخفى على من تلبس به فيزعم، نسأل الله العافية والسلامة، أنه مصلح وهو مفسد. هذا الداء العضال هو داء النفاق، داء النفاق الذي كان يحذر منه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خوف الله جل وعلا المؤمنين منه، فكانت قلوبهم في وجل، لذلك كانوا لا يأمنون أن يقعوا في صفة من صفات المنافقين، ويحذرون من ذلك، وحاشاهم عليهم رضوان الله. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو أمير المؤمنين الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي له من المنزلة والمكانة ما يعلمها القاصي والداني، يقول لحذيفة رضي الله عنهما: يا حذيفة، نشدتك بالله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. وكان ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل. هكذا ذكره البخاري. وذكر عن الحسن البصري عليه رحمة الله أنه قال: ما أمنه إلا منافق، وما خافه إلا مؤمن. ما أمن النفاق إلا منافق، وما خافه إلا مؤمن. ولقد ذكر أيها الأحباب عن بعض الصحابة أنه قال في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع. إذا كان هؤلاء السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى كانوا يخافون الوقوع في النفاق، وكانوا يحذرون منه غاية الحذر، يخشون أن يقعوا فيه وهم لا يشعرون، فإن أولى منهم بذلك. وإن من أتى من الخلف من بعدهم، ممن خلف من الخلوف، أولى أن يحذر من صفات المنافقين. ولذلك أيها الأحباب، سيكون درسنا هذا في صفات أهل النفاق، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. صفات أهل النفاق الذين نافقوا النفاق الأكبر فأوجب لهم ذلك الخلود في النار في دركها الأسفل. ولا بد أن يعلم أنه هذا المنافق يظهر للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهو في الحقيقة في الباطن منسلخ من ذلك كله، مكذب به، لا يؤمن بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشر أو جعله رسولا للناس يهديهم بإذنه وينذرهم بأسه. أيها الأحباب، إنهم هؤلاء المنافقون يظهرون ما لا يبطنون، يظهرون للمسلمين أنهم منهم وأنهم معهم وأنهم ممن آمن بالله وآياته ورسوله، ولكنهم في الحقيقة ليسوا كذلك، فهم يظهرون إسلاما ويبطنون كفرا. وقد هتك الله جل وعلا أستار المنافقين في القرآن الكريم، وجل لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر. وذكر أيها الأحباب كما قال ابن القيم عليه رحمة الله طوائف العالم الثلاثة في أول سورة البقرة، ذكرهم في أول سورة البقرة، فذكر المؤمنين في أربع آيات، وذكر الكفار في آيتين، وذكر المنافقين في 13 آية لكثرتهم. نسأل الله أن ينجي المسلمين من شرهم لكثرتهم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله. أيها الأحباب، إن بلية الإسلام بهم شديدة جدا، لأنهم في الحقيقة منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته، وهم في الحقيقة أعداؤه في الحقيقة، يخرجون عداوتهم في كل قالب، يظن الجاهل أنه قالب علم وصلاح. وفي زماننا هذا أيها الإخوة يا معاشر طلبة العلم، قد ظهروا بأسماء متعددة، وظهروا بصور ليست محدودة، فسموا أنفسهم المتحررون، وسموا أنفسهم أهل التنوير، وسموا أنفسهم الليبراليون، وسموا أنفسهم العلمانيون، ولهم من الأسماء ما الله بها عليم. فهم يتسمون بأسماء الحضارة والتطور والعلم، وهم حقيقة في بعض الأحيان يظهرون بصور توهم الناس أنهم من أهل الصلاح ومن أهل الدعوة ومن أهل الإيمان، وفيهم صفات أهل النفاق. نسأل الله أن يعافينا وإياكم والمسلمين أجمعين. يقول ابن القيم عليه رحمة الله وكأنه يحكي واقعنا اليوم: فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه، يعني المنافقين، وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه، وكم من علم له قد طمسوه، وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه، وكم ضربوا بمعول الشبه في أصول غراسه ليقلعوها، وكم عموا عيون موارده بآرائهم ليدفنوها ويقطعوها. نسأل الله أن ينتقم منهم. وهم لا يزالون يظهرون في وسائل الإعلام بصور متعددة وبأشكال مختلفة، لكن صفاتهم موجودة في القرآن، صفاتهم بينة واضحة. لا يزال الإسلام منهم من ذاك الزمن إلى هذا الزمن في محنة وبلاء، ولا يزال إلى الآن يطرقه من شبههم البلاء بعد البلاء، ويزعمون أنهم بذلك مصلحون، ولكن الله جل وعلا قال عنهم: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. أيها الأحباب جميعا، اعلموا يا طلبة العلم أن من صفاتهم البينة الظاهرة الواضحة أنهم متفقون على مفارقة الوحي، فهم على ترك الاهتداء بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مجتمعون، وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. وهم كذلك يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولأجل هذا اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهم لا يتدارسون كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يريدون إلى الكتاب والسنة ويصدرون عنها، بل يريدون إلى زبالة الغرب الكافر، وإلى حثالة البشرية، وإلى القوانين الوضعية، وإلى ما يزعمون أنه تطور وحضارة فيريدون إليه ويصدرون عنه. نسأل الله العافية والسلامة. يقول عنهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وكلامه نفيس: درست معالم الإيمان في قلوبهم فليسوا يعرفونها، ودثرت معاهده عندهم فليسوا يعمرونها، وأفلت كواكبه النيرة من قلوبهم فليسوا يحيونها، وكسفت شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم وأفكارهم فليسوا يبصرونها، لم يقبلوا هدى الله الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يرفعوا به رأسا، ولم يروا بالإعراض عنه إلى آرائهم وأفكارهم بأسا، خلعوا نصوص الوحي عن سلطنة الحقيقة، وعزلوها عن ولاية اليقين، وشنوا عليها غارات التأويلات الباطلة، فلا يزال يخرج عليها منهم كمين. نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام اللئام، فقابلوها بغير ما ينبغي لها من القبول والإكرام، وتلقوها من بعيد، ولكن بالدفع في الصدور منها والأعجاز، وقالوا: ما لك عندنا من عبور؟ وإن كان لابد فعلى سبيل الاجتياز، أعدوا لدفعها أصناف العدد وضروب القوانين، وقالوا لما حلت بساحتهم: ما لنا ولظواهر لفظية لا تفيدنا شيئا من اليقين. وعوامهم قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه خلفنا من المتأخرين، فإنهم أعلم بها من السلف الماضين، وأقوم بطرائق الحجج والبراهين، فإنهم أعلم بها يقولون من السلف الماضين، وأقوم بطرائق الحجج والبراهين. وأولئك غلبت عليهم السذاجة وسلامة الصدور، ولم يتفرغوا لتمهيد قواعد النظر، ولكن صرفوا همهم إلى فعل المأمور وترك المحظور. فطريقة المتأخرين أعلم وأحكم، وطريقة السلف الماضين أجهل لكنها أسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ما أكذبهم ما أكذبهم. أيها الأحباب، إن هذا الكلام الذي ينقله ابن القيم رحمه الله تعالى ويذكره في كتابه مدارج السالكين، هو في الحقيقة ما نجده في واقع المنافقين اليوم، فهم حقيقة يردون النصوص ولا يسلكون مسلك سلف الأمة الصالحين، بل إنهم لا يؤمنون إلا بما يكون عندهم في عقولهم مناسبا لهم فقط، ولم يعلموا أن شرع الله هو المقبول، وأن ما عليه الصحابة رضي الله عنهم وقبلهم حبيبهم صلى الله عليه وسلم وحبيبنا هو الذي يجب أن يتبع. ولكنهم أهل النفاق في كل زمان ومكان، حججهم هي حججهم، وبراهينهم هي براهينهم، وفلسفاتهم هي فلسفات السابقين لقبلهم، فلا فرق بين عبد الله بن أبي بن سلول وبين من أتى بعده من المنافقين، إلا أن منافقي هذا الزمان أعظم من المنافقين نفاقا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكفرهم أعظم، وإظهارهم لكفرهم أبين، فهم للأسف أصبحوا في زماننا لا يختبئون، بل على السطح يظهرون ويبينون آراءهم ويطعنون في الكتاب والسنة. حسبنا الله ونعم الوكيل، أنزلوا نصوص السنة والقرآن منزلة ليست منزلتها التي هي عليها، وقالوا في مكان محدد وفي زاوية محددة، والدين ما أتى إلا ليحكم الحياة ولتقوم الحياة كلها عليه، وليكون الناس كلهم يسيرون وفق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا عباد الله، من صفاتهم أنهم يلبسون في الظاهر ثياب الإيمان على قلوب أهل الزيغ والخسران والغل والكفران، فالظواهر كما يقول ابن القيم ظواهر الأنصار، والبواطن قد تحيزت إلى الكفار، فألسنتهم ألسنة المسالمين، وقلوبهم قلوب المحاربين، ويقولون: آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أيها الأحباب، إنهم أهل خديعة ومكر، وبضاعتهم دائما الكذب، وهم يعيشون مع عقلهم الذي يعيشهم في الدنيا، وهم يبحثون عن السلامة، ولذلك فإنهم يأتون بين الفريقين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وهم يظنون أنهم بهذا ما دام أنهم آمنون وهم يخادعون الله والذين آمنوا فإنهم في سلامتهم يعيشون، وهم مقتصرون على الحياة الدنيا، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وهم يتهكمون بأهل الإيمان. أيها الأحباب، لقد أصبحت أمراض الشبهات والشهوات في قلوبهم هي التي تسيرهم، وغلب عليهم أن نياتهم وقصودهم كلها سيئة، نسأل الله العافية والسلامة. ففسادهم يرميهم إلى الهلاك. فلو أردت أن تعالجهم وأن ترشدهم إلى الصواب هم يعرفونه، ولكنهم لا يريدون علاجك ولا طبك، لأنهم قد أشربوا هذه الشبه وأصبحت دينا لهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، نسأل الله العافية والسلامة. أيها الأحباب، وهم في هذه الشكوك التي أصبحت تلعب بهم وأصبحوا في شررها، دخلت عليهم الشبه من كل باب، فأخذوا يقذفونها على الناس، وأخذوا ينشرون فسادهم في الأرض، وأكثر عباد الله المؤمنين لا ينتبهون إليهم. ولكن يجب أن تقرأوا من صفاتهم في القرآن ما يجليهم لكم حتى تحذروا منهم ومن الوقوع في صفاتهم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أيها الأحباب، يظنون أنهم أهل الصلاح ولكنهم هم الذين يفسدون في الحقيقة، ويبعدون الناس عن منهج الله في الكون وفي الحياة وفي الإنسان. أيها الأحباب، ومن الصفات التي تظهرهم وتجليهم أنهم إذا رأوا المتمسك بالكتاب والسنة صاحب الظواهر أنه ليس عنده عقل، ما دام أنه يسير وراء الكتاب والسنة، هذا على حسب رأيهم. والذي يدور مع النصوص يرون أنه ليس عنده فهم، فكأنه يحمل علوما ولكنه لا يفهمها، ويرون أن أهل الاتباع عندهم سفهاء، فهم في خلواتهم التي يخلون فيها هؤلاء المنافقين ماذا يقولون؟ يقولون هؤلاء لا يفهمون، هؤلاء فقط يحفظون، هؤلاء لا يعرفون كيف يستنبطون، وهم بهؤلاء دائما يتطيرون. فهم يصفون أهل الإيمان، أهل الكتاب، أهل السنة الذين يعملون بالنصوص ليسوا على علم وليسوا على بينة، ويتهمونهم في عقولهم، والحقيقة نسأل الله العافية والسلامة أنهم هم المتهمون، وأنهم هم المنافقون في الزمن الذي فات وفي هذا الزمن، لا يختلفون شيئا، وإن اختلفت بعض مجاهرتهم فزادت في هذا الزمان، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا قيل لهم، هؤلاء المنافقون يقول الله عنهم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وما دام الله هو الذي وصفهم بهذا الوصف فهم السفهاء، وهؤلاء الذين يستهزئون بهم هم العقلاء، هم المؤمنون، لأنهم يدورون مع الكتاب والسنة ومع الأمر والنهي، ويتبعون نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم في الزمان الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى مر العصور حتى زماننا هذا دائما لهم وجهان مختلفان، وجه يلقون به المؤمنين، ووجه ينقلب به هؤلاء المنافقون إلى إخوانهم من الملحدين. ولهم أيضا لسانا، أحدهما يقبله بظاهره المسلمون، والآخر يترجم به عن سره المكنون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فانظروا كيف تكون حالهم، وصورهم ظهرت في الإعلام وقد فضحهم الله، فهم يتلونون ويتشكلون ويأتون الناس بوجوه مختلفة وبألسنة مختلفة، مهما حسنوها أو زينوها أو حضروها كما يزعمون، فهم لنا قد اتضح شرهم وبان، وأهل الإيمان يقرؤون صفاتهم في القرآن وفي السنة فيحذرون منها. أيها الإحباب، وأيضا من صفاتهم يا طلبة العلم أنهم يعرضون عن الكتاب والسنة ويستهزئون بأهلهما، بل ويحتقرونهم، ولا ينقادوا إلى حكم الوحيين من كتاب أو سنة، بل يفرحون بما عندهم من العلم الذي يظنون أنه علم وفي الحقيقة جهل، لأن ما لا يقودك إلى عبادة الله وإلى اتباع منهج الله في الكون وفي الإنسان وفي الحياة، ما لا يقودك إلى اتباع أمر الله ونهيه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس علم، هذا هو الجهل بعينه. فعقولهم هي الناقصة حقيقة، ومهما استكثروا منه لا يزيدهم، نسأل الله العافية والسلامة، إلا استكبارا وأشرا وعلوا وتغطرسا. فتراهم أبدا ودائما بصريح الكتاب القرآن الوحي والسنة يستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أيها الأحباب، إنهم ما كسبوا إلا هذه الدنيا إن كسبوها، وتجارتهم حقيقة بائرة، فهم ركبوا مراكب الشبه والشكوك تجري بهم نسأل الله العافية والسلامة في موج الخيالات، فلعبت بسفنهم الرياح العواصف فألقتها بين سفن الهالكين، كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يا بئس التجارة التي تقودهم إلى هذا المآل وهذا المصير، نسأل الله العافية والسلامة. أيها الأحباب، هم دائما تضيء لهم نار الإيمان فيرون مواقع الهدى والضلال، ولكن تنطفئ أنوار الهدى وتشتعل عندهم أنوار الضلالة، فهم حقيقة مع الضلال وفي سراب التيه ووراء الباطل، ويمشون وراء ما يحسبونه ماء وهو في الحقيقة سراب، حتى يتيهون نسأل الله العافية والسلامة في الظلمات ويعمهون. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. نسأل الله العافية والسلامة. أسماع قلوبهم، وللقلوب أسماع أيها الأحباب، القلوب لها أسماع، لا يكفي سماع الأذن، ولكن القلب أيضا يسمع ويؤمن ويبصر، وبصره هو البصر الحقيقي وسماعه السماع الحقيقي. أسماع قلوبهم كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله: أسماع قلوبهم قد أثقلها الوقر فهي لا تسمع منادي الإيمان، وعيون بصائرهم عليها غشاوة العمى فهي لا تبصر حقائق القرآن، وألسنتهم بها خرس عن الحق فهم به لا ينطقون، صم بكم عمي، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أيها الأحباب، صاب عليهم صيب الوحي وفيه حياة القلوب والأرواح، فلم يسمعوا منه إلا رعد التهديد والوعيد والتكاليف التي وظفت عليهم في المساء والصباح، فجعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وجدوا في الهرب والطلب في آثارهم والصياح، فنودي عليهم على رؤوس الأشهاد وكشفت حالهم للمستبصرين، وضرب لهم مثلان بحسب حال الطائفتين منهم المناظرين والمقلدين، فقيل: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. أيها الأحباب، إنهم للأسف كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ضعفت بصائرهم عن احتمال ما في الصيب من بروق أنواره وضياء معانيه، وعجزت أسماعهم عن تلقي رعود وعوده وأوامره ونواهيه، فقاموا عند ذلك حيارى في أودية التيه لا ينتفع بسمعه السامع ولا يهتدي ببصره البصير منهم، نسأل الله العافية والسلامة. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أيها الأحباب، علاماتهم في السنة والقرآن بينة وبادية لمن تدبرها من أهل بصائر الإيمان، نسأل الله العافية والسلامة. قام بهم والله الرياء، وهو أقبح مقام قامه الإنسان، وقعد بهم الكسل عما أمروا به من أوامر الرحمن، فأصبح الإخلاص عليهم لذلك ثقيلا. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من صفاتهم. أيها المؤمنون، يا طلبة العلم، ومن صفات المنافقين أنهم بين قطيعين وبين فريقين، لا يستقرون مع أي من الفئتين، لا يستقر أحدهم مع إحدى الفئتين، فهم في الحقيقة واقفون بين الجمعين، ينظرون أيهم أقوى وأعز قبيلا وأكثر انتصارا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهم متذبذبون، نسأل الله العافية والسلامة. ومن يكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يضله فأين يجد السبيل، نسأل الله العافية والسلامة. مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهم لا يعرفون لهم طريقا ولا يسلكون منهجا واضحا، وهم يلعبون كما يقال في المثل الدارج بين الناس على الحبلين، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أيها الأحباب، يتربصون الدوائر دائما بأهل السنة والقرآن. إذا كان للمسلمين فتح ونصر وعز وتمكين قالوا ألم نكن معكم، وأقسموا على ذلك بالله جهد إيمانهم. وإن كان لأعداء الكتاب والسنة من النصرة نصيب قالوا ألم تعلموا أن عقد الإخاء بيننا محكم وأن النسب بيننا قريب. فيا من يريد معرفتهم خذ صفاتهم من كلام رب العالمين. فهل نحتاج بعد ذلك إلى دليل؟ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نسأل الله نصره وعزه وتمكينه. أيها الأحباب، ولو تأملتم في صفاتهم البينة الظاهرة أنهم حقيقة يتميزون بحلاوة المنطق، ويعجب السامع بكلامهم، لأن الشيطان يدعمهم في ذلك. يعجب السامع قول أحدهم لحلاوته ولينه، ويشهد الله على ما في قلبه من كذبه ومينه. أيها الأحباب، تراه دائما عند الحق نائما وفي الباطل على الأقدام، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله ومن الناس من يعجبك قوله، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، نسأل الله العافية والسلام. فهم يظهرون حلاوة المنطق ويظهرون البيان الجميل ويملكون الأدب والرقي حتى في الأسلوب، بل يسحر كلامهم أحيانا، ولكن الله سبحانه وتعالى وصفهم بقوله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من صفاتهم. أيها الأحباب، إنهم يتشابهون في كل شيء، وهم دائما أيها الأحباب هؤلاء المنافقون في الزمن الماضي والحاضر وعلى مر التاريخ يأمرون بالمنكر إذا فعلوه، وينهون عن المعروف بعد أن يتركوه، ويبخلون بالمال في سبيل الله ومرضاته، فهم أبدا لا ينفقون في سبيل الله جل وعلا. لذلك كلما ذكرهم الله بنعمه وما أنعم عليهم أعرضوا عن ذكر الله جل وعلا وتناسوه أو نسوه. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال عنهم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر، نسأل الله العافية والسلام. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. أيها الأحباب، ألا ترون إلى حال المنافقين في هذا الزمان؟ الذين يأمرون الناس بالمنكرات، يأمرون بالتبرج، يأمرون بالسفور، يأمرون بالانطراح في يدي الغرب، يأمرون بموالاة الكافرين، يأمرون ببث الرذيلة والفساد في المسلمين، يأمرون بالاختلاط، يأمرون بكل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، دعاة على أبواب جهنم. دائما أيها الأحباب، إذا قلت لهم قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم ينفرون منه ولا يقبلون أن تدعوهم إلى حكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا دعوتهم كانوا أشد إعراضا عنك، فهم أكثر الناس إعراضا عن الكتاب والسنة. ولذلك أيها الأحباب، دائما ما يبين وصفهم بقوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، وهم بسرعة ينفرون منك ولا يقبلون النقاش معك. بل من العجيب أنه إذا أتاهم من العلماء ومن الدعاة أهل الحق من يناقشهم بالكتاب والسنة ويجادلهم بالحسنى وبقال الله قال رسوله، مباشرة نفروا منه. فإذا أتاهم من يناقشهم بالفلسفات الغربية وبالنظم وبالأقوال الفلسفية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا بد أن نأتي بالكتاب والسنة حتى لو أعرضوا، نحن ندور مع الكتاب والسنة ونحن إليها وعنها نرد ثم نصدر. هؤلاء ليس لهم فلاح ولا هدى، نسأل الله العافية والسلامة، لأنهم حقيقة أصيبوا في عقولهم وأديانهم، بل تأثر بهم بعض من ليس منهم، نسأل الله أن يهديه وأن يصلحه، ولكنه تأثر بهم فأصبح يأخذ شيئا من صفاتهم، فنسأل الله أن يعافي إخواننا المسلمين من هذه الصفات. فتجارتهم دائما بائرة خاسرة. أيها الأحباب، أليس من الخذلان أن يستبدلوا الرحيق المختوم بالحريق، أن يستبدلوا الكتاب والسنة بالعقول البشرية المسوسة النخرة التي خلقها الجبار جل وعلا وهو أعلم بما يصلح لها؟ فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. أيها الأحباب، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم مما ابتلاهم به من الشبه والشكوك في قلوبهم، فهم نسأل الله العافية والسلامة يعيشون معها ليلهم ونهارهم، بل بعضهم يعرف الحق ولكنه يعرض عنه، نسأل الله العافية والسلامة. أيها الأحباب، سحقا لهم وتبا لهم ما أبعدهم عن حقيقة الإيمان. فالقوم في شأن وأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن، لقد أقسم الله جل جلاله في كتابه بنفسه المقدسة قسما عظيما يعرف مضمونه، كما يقول ابن القيم أولو البصائر فقلوبهم منه على حذر إجلالا له وتعظيما، فقال تعالى تحذيرا لأوليائه وتنبيها عن حال أولئك وتفهيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها الأحباب، وهم دائما إذا ما جئت تتكلم معهم تأمرهم بالمعروف أو تنهاهم عن المنكر، يسبق أحدهم يمينه كلامه من غير أن يعترض عليه، لأنه يعلم أن المؤمنين لا يطمئنون إليه، فيتبرأ بيمينه من سوء الظن به وكشف ما لديه. وقد سمعت مثلا مصريا يقول، والحقيقة أنه باللغة العامية الدارجة، اللي على رأسه بطحة يحسس عليها، نسأل الله العافية والسلام. فهم لأنهم أصلا في شك وفي ريبة، فهم دائما يكذبون ويحلفون ليحسب السامع أنهم صادقون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. أيها الأحباب، تبا لهم وسحقا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من طريقهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكون فينا شيء من صفاتهم أو شيئا من صفاتهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن شرهم. أيها الأحباب، ذلك بأن هؤلاء، يقول الله تعالى، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم منهم. ومن صفاتهم أيها الأحباب أيضا أنهم أحسن الناس أجساما، وأخلبهم لسانا، وألطفهم بيانا، وأخبثهم قلوبا، وأضعفهم جنانا، فهم كالخشب المسندة التي لا ثمر لها، قد قلعت من مغارسها فتساندت إلى حائط يقيمها لئلا يطأها السالكون. ووصفهم الله جل وعلا بوصف عظيم يبين هذه الصفات فيهم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. أيها الأحباب، ومن صفاتهم البينة الواضحة أنهم دائما ما يؤخرون الصلاة عن وقتها ولا يشهدون الجماعة، بل إنهم ينقرون الصلاة نقرا في الغالب، وليس كل من ينقر الصلاة هو منهم، ولكن هذه من صفاتهم، يؤخرون الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقتها ويصلون في غير وقتها كما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في هذا الزمان أحيانا لا يصلون ويجاهرون بعدم الصلاة ويتركونها ولا يخافون ممن ينكر عليهم. ولذلك فإنهم لا يشهدون أيضا الجماعة، بل إن صلى أحدهم في مكانه أو في محله فإنه لا يصلي الصلاة الحقيقية. ولذلك من صفاتهم أيضا التي أوردها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ورويت عنه أنهم إذا خاصموا في العادة فجروا، وإذا عاهدوا غدروا، وإذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا اؤتمنوا خانوا. هذه معاملتهم للخلق، وتلك نسأل الله العافية والسلام معاملتهم للخالق. ولذلك وصفهم الله جل وعلا بوصف عظيم، قال: يا أيها النبي جاهد الكفار، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أيها الأحباب، إنهم في زماننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقللهم كثير، نسأل الله العافية والسلام. وطائفة الحق وأهل الإيمان في كل زمان ومكان قليل، ولكن الله يعز أهل الإيمان، وأهل النفاق دائما هم الأذلون، وما أجهلهم وهم المتعالمون، وما أغرهم بالله إذ هم بعظمته جاهلون، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. أيها الأحباب، إننا قد ذكرنا أن من صفاتهم البينة أنه إن أصاب أهل الكتاب والسنة عافية ونصر وتمكين وظهور ساءهم ذلك وغمهم، بل ينقهرون إذا ما انتصر أهل الجهاد وأهل الحق وأهل التوحيد على الكفار، بل بعضهم يكاد يموت غما وكمدا. وإن أصاب ابتلاء من الله وامتحان يمحص به ذنوبهم ويكفر به عنهم سيئاتهم أفرحهم ذلك وسرهم. يعني إن أصاب المؤمنين بلاء وامتحان يكفر الله به عنهم سيئاتهم أفرحهم ذلك، لأنهم يريدون الصغار والذلة للمسلمين، وهذا يحقق إرثهم وإرث من عاداهم. أيها الأحباب، إن هؤلاء ينطبق عليهم: إن تصيبك حسنة تسؤهم، وإن تصيبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهم دائما ما يقولون: ألم نحذركم من قتال الكفار؟ ألم نحذركم من رد العدوان؟ ألم نحذركم من حرب الكافرين؟ ألم ألم ألم ألم إلى آخره من هذه الكلمات التي تنبئك عما في قلوبهم، وهم يفرحون بانكسار المسلمين في أي مكان ويسعدون غاية السعادة بانكسار المسلمين أو هزيمتهم، فإذا ما انتصر الإسلام أصابهم غم وكمد، وإذا ما على أحد المسلمين أيضا يضيق صدورهم، وإذا ما ارتفع شأن مؤمن فحكم عباد الله في أرض الله بشرع الله ساءهم وحاربوه وأساءوا إليه، فهم يغتمون بهذا حتى ولو لم يظهروا حقيقة. ولذلك أيها الأحباب يقول عنهم الله سبحانه وتعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط، حسبنا الله ونعم الوكيل. أيها الأحباب، يكره الله جل وعلا طاعتهم لخبث قلوبهم وفساد نياتهم فيثبطهم عنها ويقعدهم، ويبغض قربهم منه وجواره ليميلهم إلى أعدائه، فهو سبحانه وتعالى يطردهم ويبعدهم، وهم كذلك أعرضوا عن وحي الله جل وعلا فأعرض عنهم وأشقاهم جل وعلا وما أسعدهم، وحكم عليهم بحكم عدل لا مطمع لهم الفلاح بعده إلا أن يكونوا من التائبين. نسأل الله أن يتوب على المسلمين أجمعين. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أيها الأحباب، ولله حكمة في تثبيطهم وإقعادهم وطردهم عن بابه وإبعادهم، وأن ذلك من لطفه بأوليائه وإسعادهم. ولذلك الله جل وعلا يقول: ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. أيها الأحباب، يكرهون نصوص الكتاب والسنة، فهم لا يستطيعون حملها ولا حفظها، فإذا سألت بعضهم عن نص وإن حفظه فهو يحفظه ظاهرا. سبحان الله وتعالى كيف جعل هذا فيهم، وتتفلت منهم السنن أن يحفظوها فهم قد أهملوها أصلا، ولذلك فهم يحاربون نصوص الكتاب والسنة. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أوصافهم ليحذر أهل الإيمان منهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. نسأل الله العافية والسلامة. لذلك من كره ما أنزل الله حتى لو عمل به يحبط عمله، حتى لو قام بأعظم الأعمال وهو يكره ما أنزل الله في كتابه أو ما أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، أو يكره النبي صلى الله عليه وسلم ويكره سنته يحبط عمله بهذا. نسأل الله العافية والسلامة. أيها الأحباب، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من صفاتهم التي أظهرها القرآن وبينها لذوي العقول والألباب. أيها الأحباب، فسد سرهم وإعلانهم وإن كانوا يظهرون ما لا يبطنون، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. نسأل الله العافية والسلامة. والله لو قرأوا هذه الآيات قراءة واعية لحذروا على أنفسهم. أيها الأحباب، أسروا سرائر النفاق فأظهرها الله على صفحات الوجوه منهم وعلى فلتات اللسان كما يقول ابن القيم، ووسمهم لأجلها بسيماء لا يخفون بها على أهل البصائر والإيمان، وظنوا أنهم إذ كتموا كفرهم وأظهروا إيمانهم راجوا على الصيارف والنقاد، كيف والناقد البصير قد كشفها لكم، قد بينها. انتهى كلامه رحمه الله. كيف بينها؟ يقول الله جل وعلا: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله